قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواسٍ في كل عام أوقية فأغنيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أرد مالهم ويكون ولا أكلي. فعلت فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. والله أعلم. هذه قصة واقعية في هذا الحديث، أن هذه الأمة كانت مملوكة لبعض الأنصار، وكانت تحب أن تتحرى، فاشترت نفسها بثمن مؤجل وجاءت إلى عائشة تطلب منها أن تعينها في هذا الثمن حتى تعتق، ولكن عائشة عرضت عليها أن تشتريها بالثمن الذي طلبه أهلها، تدفعه لتكون مملوكة لها، ثم بعد ذلك تعتقها. ومن المعلوم أنها إذا أعتقتها أصبحت مولاة لها، ولكن لما أخبرت أهلها الذين كاتبوها قالوا: نريد أن تكوني مولاة لنا، لا يكون الولاء لغيرنا. سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب: كيف يكون لهم الولاء وهم قد أخذوا الثمن، قد باعوها؟ لا يمكن أن يكون الولاء إلا لمن من بالعتق. فعند ذلك خطب هذه الخطبة وأخبر بأن الولاء لمن أعتق، ولا يجوز اشتراط أن الولاء لغير المعتق. جاء هذا الحديث في باب الشروط في البيع، والشروط هي ما يلتزمه أحد المتعاقدين الآخر مما له فيه مصلحة، كان يشترط أنه ينتفع بالعين مدة قبل تسليمها للمشتري، أو يشترط عليه المشتري أن الثمن غائب، أو يشترط البائع أن الثمن الغائب فيه رهن أو فيه كفيل، أو يشترط المشتري مثلا أن يكون الثمن أقساطا، أو يكون الثمن من النقود كذا وكذا، جنيها مثلا أو دينارا. فإذا كان هذا الشرط لا خلاف فيه وليس فيه محذور لزم العمل به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا أحل حراما أو حرم حلالا فلا يجوز العمل به. فمثل هذا الشرط الذي هو أن الولاء لغير المعتق هذا يحرم حلالا ويغير شرعا. ومثله لو اشترط أنه إذا أعتق الأمة أن يطأها وهي عتيقة فهذا أحل حراما. وهكذا لو اشترط عليه إذا اشترى الأمة أن لا حق له في الاستمتاع بها مع كونه قد بذل ثمنها فهذا قد حرم حلالا. وكذا لو اشترط عليه ألا ينتفع بالعيب، بيتك الثوب لا تلبسه، بيتك البيت ولا تسكنه، بيتك الأرض ولا تحرسها، هذا يحرم حلالا. فإذا الشروط التي تلتزم ما لا محذور فيه ولا يخالف شيئا من قواعد الشرع المشهورة المقاعدة. فهؤلاء الذين باعوا هذه الأمة بمعنى أنهم باعوها نفسها ويسمى الكتابة. قال الله تعالى والذين ينتظرون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بمعنى أنك إذا ملكت عبدا وطلب ذلك العبد أن يشتري نفسه بثمن مؤجل يقول الثمن الحال ثمني مثلا 5000 ولكن أنا أشتري نفسي 10,000 أشتغل عند الناس أو أجعل لي شرفة أو صنعة ثم أعطيك كل سنة 1,000 مثلا أو 2,000 فتمكنه فيشتغل ويكتسب ويتجر ويغزل يغنم ويسافر للتجارة ويجمع من شرفته ومن كسبه ويعطيك كل سنة القسط. فإذا أعطاك القسط الأخير عفك مع أنك مأمور بأن تحط عنه بعض الأقساط. وآتوه من مال الله الذي آتاكم. فهذه الأمة بريرة اشترت نفسها هكذا على أن تسلم لأهلها كل شهر أو كل سنة كذا وكذا، وكأنها شعرت بأنها عاجزة واستعانت لعائشة، فعائشة قالت أنا أشتريك وأدفع الثمن دفعة واحدة ويكون الولاء لي، تكونين مولاة لي. ذهبت تلك الجارية إلى أهلها وأخبرتهم فطمعوا وقالوا نحن الذين نريد الولاء. ولكن لما أخبرت عائشة بكلامهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك الكلام لأنه شرط يخالف شرع الله. فصعد المنبر وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالولاء ولاء العتاقة يكون للسيد الذي من على عبده بتحريره بأن يكون مولاه، تكون منه النصرة ويكون منه الإرث، يرثه إذا مات، يرث ذلك العبد إذا مات، وكذلك يواليه وينصره وينضم إليه ويكون كأحد أفراد الأسرة. فلذلك صنع هؤلاء في الولاء، ولكن عائشة لما صنعت في ولاء تلك الجارية رأتها أهلا لأن تشتريها، لم يكن لها رغبة فيها إلا أن يكون الولاء لها. فالحاصل أن الشروط التي تخالف الشرع لاغية، والشروط التي توافق الشرع ثابتة. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى نحلا قد أبدر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا كان لك نخل قد أطلع ثمرة بئته، الثمرة تكون لك لأنك سقيته سنة أو نحو، هذه الثمرة تعلق نظرك بها. لكن لو قال المشتري: أنا أشتريه بشرط أن هذه الثمرة لي، اشترط ذلك صح، فهذا شرط لا يخالف الشرع لأنه شيء معلوم. فأما الشرط الذي يخالف الشرع ويخالف القواعد الشرعية فإنه لا يجوز. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال: بعنيه بوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقذني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كسبتك لآخذ جملك؟ لا، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحبتها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. حديث جابر ذكر فيه أنه كان في غزوة من الغزوات وكان على جمل، ذلك الجمل كسائر الجمال التي قد تعيا من طول السفر، أعيا ذلك الجمل وخزل وضعف حتى كاد أن يهمله ويسيبه لكونه أصبح بطيء السير لا يستطيع أن يحمل شيئا ولا أن يسير مع الإبل. فلما هم بأن يسيبه لحقه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ونخسه، فعند ذلك سار سائرا عجيبا سريعا حتى كاد يسبق الإبل، وحتى كان جابرا يمسكه لئلا يتقدم عليها، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سار هذا السير فنبى أن يشتريه فقال بعنيه. وكان جابر يقول ليس عندنا ما ننضح عليه غيره، يعني أنه كان هو الذي يثنون عليه ويسقون عليه النخل، ولكن لم يكن بد من أن يتنزل على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، فباعه بوقية، والوقية 40 درهما من الفضة. فلما باعه عرف أنه بحاجته إلى أن يصل إلى المدينة، فاستثنى حملانه، اشترط ظهره أن يبقى معه وأن يحمل عليه متاعه حتى يصل إلى المدينة. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. فلما وصل إلى المدينة وأنزل رحلة أتاه بالجمل فأناخه عند المسجد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقده ثمنه 40 وقية، وقية 40 درهما. فعند ذلك لما نقده ثمنه ورجع رأى أنه قد بحثه، فدعاه ورد عليه جمله وسمح له بالدراهم، فاستدلوا به على جواز الشرط في البيع، وذلك لأن جابرا اشترط بقاءه عنده إلى المدينة ليحمل عليه متاعا. ودليل على جواز المماكسة، فإنه لما امتنع من بيعه كرر عليه وقال بعنيه مرة بعد مرة، فيجوز تجوز المماكسة يعني المراجعة في البيع. ودليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد رفق بجابر حيث رد عليه جمله لما رأى حاجته إليه فرده عليه، فأفاد ذلك أنه يجوز البيع والشراء، وأنه يجوز الاستثناء في البيع والشرط واستثناء المنفعة فيه. والحديث الثاني نقرأه بعد الأذى. حديث أبي هريرة اشتمل على 5 جمل. الجملة الأولى قوله لا يبيع حاضر لباد، والحاضر هو القروي، والباد هو البدوي المقيم في البلد يسمى حاضرا، والمقيم في البر المتنفل يسمى باديا. والمعنى أنه لا يبيع المقيم للمسافر، بل يترك المسافر يبيع لنفسه ويشتري لنفسه. وقد تقدم مثل هذا الحديث وفيه قول ابن عباس لا يكون له سمسارا، والسمسار هو الدلال الواسطة. وعلل في بعض الروايات بقوله دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وبين العلماء ما يشترط لذلك، وأنه يبطل إذا قدم البادي بسلعته لبيعها، أما إذا قدم بها ليحزنها فلا بأس أن يأتيه الحاضر يشير عليه ببيعها للتوسعة على الناس. الشرط الثاني أن يقصده الحاضر في بيته أو في منزله ويقول له دعني أبيع لك سلعك فإني أعرف بالسلع. أما إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر وقال بعه لي فإني لا أعرف، فلا مانع من ذلك. إذا قدم لبيعها وكان الحاضر بادي يريد أن يبيعها بالسعر الحاضر لأن يتأنى بها، أما إذا كان يريد التأني بها ولا يبيعها إلا بعد أيام فلا بأس أن يتدخل الحاضر. ومن شرط ذلك أن يكون الناس محتاجين إليها إلى تلك السلاح، أما إذا كان أنفالها كثير في الأسواق فلا بأس أن يتدخل الحاضر وأن يبيعها. فهكذا قال الفقهاء أنه يبطل إذا قدم البادي لبيعها بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. الجملة الثانية النهي عن النجش. النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. إذا كانت السلعة تباع بالمزيد العلني جاء وأخذ يزيد فيها، إما ليقصد نفع البائع أو ضرر المشتري. عرضت مثلا الأرض أو السيارة للبيع بالمزاد العلني فرآك تزيد فيها راغبا فيها فأخذ يزيد عليك، كلما زدت 100 زاد 100 أو 200 حتى زادت على القدر المعتاد. يقصد بذلك أن يغرك أيها المشتري لأنه عرف أنك واردها، أو يقصد زيادة الثمن للبائع ليكثر الثمن الذي يبذل له. يسمى هذا النجش. نهى عن النجش، لا تناجشوا. وقد ذكر العلماء أنه إذا زاد الناجش زيادة زائدة على الثمن المعتاد وعلم المشتري أن هذا الناجش ليس له غرض في شرائها فإنه يخير بين أن يبقى على الثمن الذي دفعه وبين أن يردها إذا علم أنه زاد وهو لا يريدها، يردها ويأخذ ثمنه ويقول إنني قد غبنت فيها وزاد علي من ليس له نظر فيها واعتقدت أنه صادق في أنها تساوي ذلك وإذا هو كاذب. أما الجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ذكر العلماء صورة ذلك. إذا كنت تبيع سلعا وجارك يبيع مثلها، رأيت إنسانا عند جارك قد اشترى ثوبا مثلا بعشرة ما بقي إلا أن يدفع الثمن، فأشرت إليه أن يأتي إليك وقلت له فأتني فأنا أبيعك بأرخص، أنت اشتريت بعشرة أنا أعطيكه بثمانية، بعت على بيع أخيك. أو مثلا رأيت إنسانا قد اشترى ثوبا بعشرة وما بقي إلا أن يبيعه صاحب الثوب، ما بقي إلا أن يبيعه ويسلم له الثوب، فقلت لصاحب الثوب لا تبعه أنا أزيدك أنا أعطيك في 12، وقصدك بذلك أن تفسخ هذا البيع وأن تفسده. العلة في ذلك أنه سبب للبغضاء والحقد بين المسلمين. جارك هذا سيحقد عليك، يقول كلما بعت سلعة أفسد علي بيعتي ودع الزبائن وأخذهم وباعهم، وقد يكون بيعه أو تكون سلعه أقل قيمة من سلعي، فعند ذلك تحصل العداوة وتحصل البغضة بين المسلمين. لا شك أن ذلك مما ينهى عنه لما يسببه من العداوة. مطلوب من المسلمين التآخي، مطلوب منهم التآخي والتحاب، وأن يبعدوا كل خصلة تسبب العداوة والمقاطعة. فإذا رآك أخوك تفسد عليه بيعه أو تفسد عليه شراءه، حقد وحنك عليك وأبغضك وآخذ كل منكم ما يسب الآخر. هذا هو السبب في النهي عن كونك تبيع على بيعها وتشتري على شرائها. كذلك أيضا الخصلة الرابعة قوله ولا يخطب على خطبة أخيه. الخطبة بكسر الخاء هي خطبة المرأة، وذلك بأن تعلم أنه قد خطب فلانة ابنة فلان، وأن أهلها قد قبلوه أو لم يقبلوه ولكن توقفوا للسؤال عنه، فتأتي إليهم وتخطب أنت منهم وتقول أنا أعطيكم أكثر مهرا أو أنا أحسن منه جمالا أو أحسن منه خلقا أو أفضل منه رتبة أو علما أو نحو ذلك. فإذا أتيتهم تقبلوك أنت وردوا أخاك الذي سبقك بالخطبة. فلا شك أنه إذا علم وقال إذا علم بأنك قد أسست عليه حنق عليك وحقد، وصارت بينكم الشحناء والبغضاء. الواجب في مثل هذا إذا علمت بأنه قد خطبها أو أنها قد خطبها إنسان قبلك، فليس لك أن تتقدم عليه ولا أن تخطب على خطبته إلا إذا أذن لك أو رده أهلها. إذا ردوه وقالوا لا نقبلك أو لم تقبلك المرأة، فعند ذلك تقدم. أو أذن لك وقال أنا خطبت، يمكن يقبلوا ويمكن أن لا يقبلوا، أنت مباح أن تخطب، يمكن أن يقبلوا ويمكن أن لا يقبلوا، أنت وهو سواء في الخصال، يعني كل منكما فيه من الخصال التي تؤهله لقبول أو عدم القبول ما هو معروف، فلا بأس بذلك. فالحاصل أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إلا بعد أن يرد أو بعد أن يأذن. الخصلة الخامسة والأخيرة ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتخفى ما في صحفتها أو ما في إنائها. يتصور هذا فيما إذا خطب رجل امرأة وعنده زوجة فقالت له: لا أتزوجك إلا أن تطلق امرأتك. هذا أيضا لا يجوز، وذلك لأنها تفرق بين زوجين متآلفين، ليس لها ذلك، بل إما أن تتزوجه وإما أن ترده، إما أن تتزوجه على ما هي عليه، وإما أن تقول لا حاجة لي فيك أو لا أريدك. فأما أن تقول له طلق امرأتك فهذا لا يجوز. ومثله أيضا لو أن امرأة استوصلت بك وقالت له لك: أنا أريدك زوجا، وأنا ذكرت لك مثلا جمالها ومالها وحسبها ونسبها وشرفها وشبابها وما أشبه ذلك، ومدحت لك نفسها وقالت لك: طلق امرأتك حتى أتزوجك، عرضت عليك نفسها وطلبت منك أن تتزوجها واشترطت أن تطلق امرأتك التي قبلها، لا شك أن هذا لا يجوز، وذلك لأنها تسبب الفرقة بين الزوجين، لا يجوز لها أن تفعل هذا الفعل، بل إذا رغبت في الرجل تزوجت على ما هي عليه ولها نصيبها، وإذا لم ترغبه توقفت فيه. والله تعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته.